لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر في الروض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. حمدتك ربي كلما لاح كوكب وما سار مشتاق لبابك مذنب، وما صدحت ورق الحمى بمهامة، وما ناح قمري على الغصن يندب. وشكرا جزيلا ثم شكرا مطيبا، لك الشكر ما امتدت إليك المطالب. فاللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسألك يا ربنا أن نكون من عبادك الذين نشكرك عند النعم ونصبر عند البلاء والمصائب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأحييكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات جسور المحبة نتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن قضية جامعة يتفرع منها ثلاثة جوانب. القضية الجامعة حول المعذرة أو قبول العذر، يتفرع عنها ثلاثة جوانب. الجانب الأول هو التماس الأعذار للآخرين، فإنها جسر من جسور المحبة. ثانيا قبول الأعذار من الآخرين، فإنها جسر من جسور المحبة. ثالثا الاعتذار للآخرين إن أخطأنا، فإنها كذلك جسر من جسور المحبة. ولنبدأ معكم أيها الأحبة أيتها الأخوات الفاضلات في قضية التماس الأعذار للآخرين. في الحقيقة كل منا بشر، وكلنا ذو خطأ، والبشر لا شك أنه يصاب بنوع من الأخطاء أو بنوع من القصور. وهذا البشر بالتأكيد إن كان سويا في خلقه فإنه ولا شك بل ولا بد أنه سيلتمس العذر لذلك الرجل إن ظن أنه قد أخطأ في حقه. وقد لا يكون خطأ، أنا أنبه يا إخوة ويا أخوات أن هذا الأمر قد لا يكون خطأ، فأنت تلتمس العذر لأخيك، فقد يكون هذا الشيء الذي وقع من أخيك خطأ، وقد لا يكون خطأ، لكن أنت فهمت منه ماذا؟ فهما خاطئا، أو أسأت الفهم، أو أسأت الظن. لأجل ذلك نقول من الجميل جدا أن نلتمس الأعذار للآخرين. إن التماس الأعذار للآخرين خلق إسلامي شريف ورفيع. كان جعفر بن محمد الصادق رحمه الله تعالى والإمام محمد بن سيرين يقول: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا ولا أعرفه. لعل له عذرا ولا أعرفه، أن تلتمس العذر لأخيك، وأن تقول لعل هذا الرجل حينما لم يسلم علي مثلا، كان يمشي في الطريق فلم يسلم علي، كان مشغولا أو كان مهموما أو لم ينتبه علي. لعل هذا الشخص حينما أرسلت له رسالة جوال فلم يرد علي، وأرسلت له عدة مرات فلم يرد علي أنه قد غير رقم هاتفه الجوال، أو أن هاتفه الجوال مغلق، أو أنه مسافر. أن تلتمس العذر لأخيك لا شك أنها سمة طيبة. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: أعقل الناس أعذرهم لهم. حقيقة هذا أمر صحيح، من يكون عاقلا يعذر الآخرين ولا ينظر إلى سفاسف الأمور، ولا يكون حساسا حينما يقع من أي رجل أمر ما، قد يكون خطأ وقد لا يكون خطأ، يبدأ الرجل يشتم ذلك الشخص، وقد يسيء الظن به، وقد يسيء الخلق معه وما شاكل ذلك. لا شك أن هذا في الحقيقة ليس من سمة أهل المؤمن وليس من سمة أهل الإسلام والإيمان. لذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، حينما ننظر في مواقف العلماء، في مواقف الصحابة، في مواقف الأكابر من علماء الأمة، سنجد الشيء العجاب في مسألة التماس الأعذار للآخرين. هذه قصة رائعة جدا قرأتها في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث أن له تلميذا معروفا اسمه الربيع ابن سليمان المرادي رحمه الله، كان قد زار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما كان الشافعي مريضا، فألقى عليه السلام ثم جلس عنده، ثم قال الربيع وهو تلميذ الشافعي للإمام الشافعي، قال له: شفاك الله وقوى الله ضعفك، شفاك الله وقوى الله ضعفك. فالإمام الشافعي التفت في وجه تلميذه الربيع وقال له: لو قوى الله ضعفي لقتلني. بالفعل يعني لو أن الضعف قوي لا هلك الشافعي ومات، ولكن قل يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين لهذا التلميذ، هذا التلميذ أنه قد أخطأ في هذه الكلمة، ثم قال له: ولكن قل شفاك الله، أو قل أبعد الله عز وجل عنك الضعف، أو أزال عنك هذا المرض. فقال الربيع: يا إمام، والله لم أرد في قولي هذا إلا الخير. وهو بالفعل ما أراد إلا الخير، لكن لربما خانه اللفظ. فقال الإمام الشافعي رحمه الله كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب، بل والله تكتب بمقل العيون. قال له: والله إني لا أعلم عنك إلا أنك تريد قول الخير، يعني حتى لو أن هذه الكلمة خرجت منك لن أحسب أن هذه الكلمة منك إلا أن تكون كلمة خير بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا ننظر ماذا؟ ننظر إلى جانب التماس العذر، أن نعذر الصديق، أن نعذر الأخ، خانته اللفظة، خانته الفكرة، خانه الفعل، لربما أراد أن يمزح معك مثلا مزحة معينة، فلربما حينما أراد أن يمزح أصاب شيئا من عينك، أراد مثلا أن يقبل رأسك أخاك، فلربما حينما أراد أن يقبل رأسك لربما آذاك بيده أو بأصبعه، فلربما تأذيت بدخول أصبعه مثلا في شيء من عينك فتأذيت قليلا. لأجل ذلك نحن نقول: التمس العذر لأخيك، تأن ولا تعجل بلومك صاحبا، لعل له عذرا وأنت تلومه، لعل له عذرا وأنت تلومه. فأنت في الحقيقة حينما تلتمس العذر له فأنت ولا شك ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل المحبة، وستبني جسرا من جسور المحبة. هنالك قصة رمزية جميلة قرأتها، أن عجوزا كان يسير في القطار، وكان بجانبه ابن له عمره 25 عاما، وكان قد جلس خلفه في القطار زوج وزوجته. الآن هذا الذي كان عمره 25 عاما، ابن ذلك العجوز، رأى مرة وهو يسير بالقطار المطر ينهمر غزيرا من السماء، فقال ذلك الشاب الذي عمره 25 عاما، قال: يا أبي انظر إلى هذا المطر ينزل من السماء وقد لمس يدي. فابتسم العجوز في وجه ابنه وربت على كتفه، ثم مضى مرة أخرى، مضى القطار ومشى القطار، فوجد بركة فأبصر هذه البركة، فقال: ما هذه؟ فقال العجوز لابنه: هذه بركة. فقالوا: ما هذه؟ قال: هذه حيوانات. قال: جميل، إنني سعيد برؤيتها، إن هذا شيء جميل. وكان الزوج والزوجة يرقبان فعل العجوز وفعل ابنه الذي كان كبيرا، يعني كان شابا عمره 25 عاما كما أخبرتكم. فجاء ذلك الزوج فقال للعجوز، قال له: إنني أنصحك أن تذهب بابنك إلى المصحة العقلية، لأنه يسأل أسئلة سخيفة وتافهة، يعني المطر ينزل من السماء أمر طبيعي، يعني عمره 25 عام، من البداهة أن ينزل المطر، لماذا يفرح بذلك؟ بركة يراها ويرى فيها الحيوانات، ما الإشكال في ذلك؟ لنقل مثلا طائرة رآها في السماء، سيارة مشت بجانبه، ما الإشكال؟ فقال العجوز وهنا نستفيد قضية التماس الأعذار، أننا إذا رأينا شخصا يفعل فعلا ما قد نلتمس له العذر، نقول لعله ولعله، كما ذكرنا لكم التمس لأخيك ولو 70 عذرا. فقال ذلك العجوز لذلك الزوج، قال: إنني في الحقيقة قد أتيت من المستشفى وقد رجعت الآن من المستشفى، لأن ابني كان أعمى والآن بفضل الله عز وجل أصبح بصيرا، أصبح يبصر. فإذا من الأمور البدهية أنه حينما يبصر فيرى المطر فإنه ولا شك سيفرح، يرى الحيوانات في البركة لا شك أنه سيفرح، يرى الطائرة تطير في السماء لا شك أنه سيفرح، لأنه كان سابقا أعمى ضرير لا يبصر، أما الآن فأصبح يبصر. فلا شك أن هذا من باب التماس الأعذار. يجب علينا أيها الإخوة أيتها الأخوات في الحقيقة أن نلتمس الأعذار للآخرين. كذلك من الجوانب المهمة جدا في مسألة المعذرة والعذر، وهو الجانب الآخر، الاعتذار للآخرين. لنفترض فرضا أنك وقعت في خطأ ما، ألا تحب أن يحبك أصدقاؤك وأصحابك وإخوانك وخلانك وجلساؤك وشركاؤك؟ يا أخي اذهب واعتذر من أخيك، قل له إنني متأسف، أعتذر عما بدا مني من خطأ، أنا متأسف جدا، أرجوك اعذرني، اقبل عذري. قيل لي قد أسى إليك فلان، ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. فأنت الآن تعتذر، تعتذر من صديقك، تقول له أرجو أن تقبل عذري لأنني في الحقيقة أخطأت في حقك، لأنني لربما أخطأت في طريقة قولي أو خانتني العبارة. ولذلك أحد الفلاسفة يقول إن الاعتذار بالطريقة الجميلة الإيجابية تكون على ثلاثة طرق. أولا أن تقول لصديقك الذي أخطأت في حقه أنا آسف، ثم تقول له سببت لك ألما وإزعاجا أرجو أن تعذرني، ثم تقول له كلمة ثالثة كيف يمكن أن أرضيك، يعني أن تعترف أولا بالخطأ فتقول أنا متأسف، ثم تبين له أنك قد آذيت شعوره فأنك سببت له ألما، ثم تقول له كيف يمكن أن أرضيك، كيف يمكن أن أرضيك. انظر يا أخي الكريم إلى رسول الهدى، رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كان مرة في الغزوة وكان معه سواد بن غزية أحد الصحابة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصف صفوف المجاهدين والمقاتلين الذين يريدون مقاتلة أعداء الدين، وكما لا يخفاكم أن الذي يريد القتال يجب عليه أن يصف صفا كالبنيان المرصوص. قال الله عز وجل في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يرمق ببصره الصحابة، وجد سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه قد تقدم قليلا على الصف، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لسواد بن غزية يا سواد تأخر قليلا، يعني صف مع عموم المجاهدين، صف معهم صفا، كن معهم كالبنيان المرصوص. فقال سواد إنني قد صففت. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى سواد لا قد تقدم، لكن سواد لربما لم ينتبه، يعني لأنه ظن أنه وهو بجانب عن يمينه وعن شماله ظن أنه قد صف صفا صحيحا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطعن بعصا صغيرة كانت معه في خاصرة سواد بن غزية، يعني طعنه حتى يتأخر فيصف مع الصف. فقال سواد أي أوجعتني يا رسول الله، يعني أنني قد توجعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انظر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يريد ماذا؟ أن يعتذر لسواد. من الذي يريد أن يعتذر؟ الرسول، القدوة، الملك، الرئيس، الرجل الكبير، الرسول البشرية يريد أن يعتذر لمن؟ لأحد عموم الصحابة، وهو كذلك ليس من المشاهير، ليس من مشهور الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. سواد بن غزية قليل من الناس من يستمع بهذا الاسم، باسم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنني أعتذر منك. ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم فكشف عن بطنه لكي يفعل سواد برسول الله ما فعله رسول الله بسواد. الله أكبر، رسول الله القائد، رسول الله الذي له أن يفعل ذلك من باب تقريع ذلك الصحابي الذي رد على رسول الله وقال لم أتقدم، وكان في الحقيقة قد تقدم على الصف، ومع ذلك كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف، فدمع سواد بن غزية وقال والله يا رسول الله ما أردت إلا أن يلامس جسدي جسدك. فاحتضن بطن احتضن سواد رضي الله تعالى عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولامس بطنه بطن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا هذا لا شك أنه من قبيل ماذا؟ من قبيل قبول العذر. لهذا يجب علينا أن نقبل العذر، يجب علينا أن نعتذر، يجب علينا أن نقبل العذر. النقطة الثالثة التي أريد أن نتحدث لكم عنها أيها الإخوة أيتها الأخوات، بعد أن يعتذر لك صديقك اقبل منه العذر. إذن أولا نلتمس العذر، ثانيا نعتذر إن أخطأنا، ثالثا نقبل العذر إن أخطأ أحد علينا. جاء في الحديث في الطبراني في المعجم الأوسطي وإن كان في سنده مقال: ومن اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. الذي يأتيك فيعتذر منك فيقول لا لا أريد أن أقبل منك العذر، لم يرد علي الحوض. هذا في الحقيقة يا إخوة ماذا؟ هذا في الحقيقة نوع من الزجر. يجب علينا أن نقبل عذر الأخ إن أخطأ في حقنا، لأننا في الحقيقة بشر كما قلنا لكم، ولأن أعقل الناس أعذرهم للناس كما قال عمر بن عبد العزيز. ولهذا يعني بعض الناس حينما يعني يعتذر وحينما يأتي إليك فيعتذر منك ويعتذر منك بأدب وتواضع وليس بكبر، يعني بعض الناس كذلك حينما يريد أن يعتذر تقول له قل له متأسف، لربما يقول الكلمة بنوع من الغضب، أو تقول له اعتذر من أخيك. مثلا أذكر مرة من المرات أن فتاة كانت تريد أن تعتذر من كبيرة سن قد أخطأت في حقها، فكانت كبيرة السن قاعدة، فكانت الفتاة تريد أن تعتذر منها فقالت سامحيني، بطريقة هكذا فيها نوع من التعجرف والكبر، ثم قالت هاتي يدك وارفع يدك لكي يقبل يدك. هل هذا بالله عليكم اعتذار؟ هذا ليس باعتذار، هذا كبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا ليس من العذر. ولذلك يجب علينا أن ننتبه حينما نعتذر أن يكون عذرنا كذلك فيه نوع من الأدب. كذلك حينما يعتذر فلان إلينا نقبل عذره. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا. يجب علينا في الحقيقة أن نقبل هذا العذر. الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه، يعني اليمين، واعتذر إلي في أذني هذه الأخرى وهي اليسار لقبلت عذره. الله أكبر. المهم أن يعتذر، خلاص ما دام أنه أخطأ وبين عذره فإنه في الحقيقة ماذا؟ يقبل العذر، لأن الاعتذار مكمن قوة في الشخص ليس مكمن ضعف. يعني بعض الناس يقول لا أريد أن أعتذر، العذر ضعف. لا يا أخي الكريم، العذر قوة، لأنك أنت شخص اعترفت بهذا الخطأ، والاعتراف بالحق فضيلة والاعتراف بالخطأ فضيلة، أما البقاء على الباطل والتمادي في الباطل لا شك أنه رذيلة وأنه أمر غير محبب للنفس. ولذلك أيها الإخوة ننظر كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخرج أبو داود في سننه من حديث ابن عمر قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ يعني إن الخادم أخطأ كم نعفو عنه؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد ذلك الصحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام، فقال له: كم نعفو عن الخادم؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الثالثة، يعني لما قال ذلك الرجل مرة أخرى كم نعفو عن الخادم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. الله أكبر. يعني لو أخطأ الخادم في حقك أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. والحديث حسنه ابن حجر والألباني. فالمؤمن كذلك يعفو عند المقدرة، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. القصة الجميلة المعروفة عن زين العابدين بن علي أن امرأة كانت تريد أن تقدم طعاما لزواره لجلسائه، فسقط شيء من الطعام على أحد زواره وانكسر القدر الذي كان فيه الطعام، فغضب زين العابدين، فقالت المرأة: يا مولاي إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ. فقال: قد كظمت الغيظ. فقالت: يا مولاي إن الله عز وجل يقول والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله عز وجل يقول والله يحب المحسنين. فقال: أنت حرة لوجه الله. الله أكبر. أخطأت ثم كظم غيظه ثم عفى عنها ثم أطلق سراحها، يعني أطلقها من أن تكون أمة له إلى أن تكون حرة لوجه الله عز وجل. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن العذر خصلة جميلة ونبني من خلالها جسرا من جسور المحبة، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا نكثر من الغضب حتى لا نكثر من الاعتذار. يقول بعض الحكماء: إياك والغضب فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار. يعني في الأصل نحن يجب علينا أن نراقب أفعالنا، أن نراقب أقوالنا حتى لا نعتذر. إذن من ضمن الجوانب المهمة في مجال الاعتذار أن نحذر من أن نصير أنفسنا إلى الاعتذار. يعني لا يكون هم الرجل فينا أن يخطئ ثم يعتذر، يخطئ ثم يعتذر. لا يا أخي الكريم، نحن يجب علينا أن نراعي أفعالنا. كما قلت لكم، قال بعض الحكماء: إياك والغضب فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار. الاعتذار كذلك صحيح أنه قوة وقوة في الشخصية، لكن ليس مناسب أن الرجل يخطئ فيخطئ فيخطئ ثم يذهب ويعتذر. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في ما صح عنه في مسلم الإمام أحمد بن ماجة قال: ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. فحاول قدر الإمكان أن تتكلم الكلمة وأن ترعى هذه الكلمة وأن تكون كلمتك بإذن الله سبحانه وتعالى كلمة صحيحة لا تخرج من فمك أو من فيك أي كلمة تحتاج وتضطر إلى الاعتذار. وأنت أيها الأخ اقبل عذر أخيك إن أخطأ في حقك، سامح أخاك إذا خلط منه الإساءة بالغلط، وتولى عن توبيخه إن ساء يوما أو غلط، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يلتمس الأعذار للآخرين، وممن يقبل عذر من أخطأ في حقه، وممن يعتذر لإخوانه إن أخطأ في حقهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.